والعمل الصالح. ولهذا قال البخاري في باب نافع نافع في كتاب الجهاد قال باب عمل صالح قبل الجهاد قبل الجهاد يحصل الثبات في ساحات الوغى بقلوب تربت على الصالحات. انما قلوب متعلقه بالدنيا قبل ما تطلع وطلعت الساحه اول ما تشوف ادنى خبر خلاص على طول فر فيحصل تحصل هزيمه بذلك. لكن تربى الاول تربى على العمل الصالح وتربى على الايه على البصيره. البصيره تعطيك فرقانا تميز بين الحق والباطل. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا تميز الحق والباطل. لا لا لا ما ينفعش يا عم لا والله ولا حتى يقول ايه بلاد ما ينفعش ابدا ولا يصح يا رجل ده الناس كلها لا لا ولو كان مات انا ابصر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم كذا الله يقول عز وجل كذا استرد فعل كذا فكيف تواجه الفتن بالعلم النافع والعمل الصالح بالبصيرة تواجه الفتن بالبصيرة وإلا ستنغمس فيه وتكون ساعدا رائدا. تشوف الصحابة رضوان الله عليهم الذين اعتزلوا لما حصل فاعتزلوا وقد جاء ابن سعد بن ابي وقاص له قال يا ابي الناس يتنازعوا طب اطلع انت من المبشرين بالجنه والنار اطلع ليه تترك الناس يعني دونك. فقال رضي الله عنه يا بني لا تكن واقفا في الفتنه اوعى. والثاني يضرب سيفه بالارض ابدا ولو قتل مئات. والثالث يقول رايح فين؟ قال ذهبت لانصر هذا الرجل. قال ارجع فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان سيف اهما في القاتل والمقتول في النار. هذا مذهب بعض الصحابه الذين اعتزلوا ومذهب الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه في عمار وكان يلف في المساجد ويقول لا يضرنكم خروج عائشه اوعى تضطر ثياب. فهذا مذهب من راى نصره الحق اذا بدا. ومذهب معاويه رضي الله عنه والمعاد مذهب المتاوله الذين لا يريدون اراقه دماء المسلمين ولكن يريدون وصولا الى حق. ف رأوا هذا بتأويله هذا التأويل أخطأ فيه. يبقى إذا حيال الفتن حيال الفتن تتماسك القلوب إذا كانت على بصيرة. هنا قلب من قاتل وقلب من قتل كله على بصيرة لكن هذا بتأويل. ولهذا لما اجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنه أجمعوا جميعا على ذلك ولم يختلف لا الجيش اللي كان بيقاتل مع معاوية ولا الجيش اللي كان مع معاوية كله التقى على قلب رجل واحد. لا دون قول في كتبه ان يحبط عمله. قال حدثنا مستكرم ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت بن بريد عن انس بن مالك انه قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر الايه جلس ثابت بن خيط في بيته وقال انا من اهل النار وارتفع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال وكان جرى وكان جرى له قريبا منه فالنبي افتقد ثابت حيث يفتقد النبي رجلا معنى هذا العلو الفعلي وقدم. فقال فمن الذي افتى ثابت بن قيس بانه من اهل النار حتى اعتزل؟ من الذي افتى؟ من الذي افتى من اهل النار؟ ولا اجر واحد كثير من اهل النار بغير دليل لكنه خوف المؤمن وتعاهد عمله وخوف من ان يحبط العمل وهذا الخوف المحمود ان الانسان يعمل ويكون وجل القلب من ان يحبط عمله لا يتجرا ولا يعتمد على هذا العمل ولا يعجب به بل هو مع هذه الاعمال يخشى ان يحبط عمله بادنى شيء. من اللي افتى؟ ما احد افتى. لما ينزل القران بهذا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فبدات جهوريه الصوت